بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في الحديث عن سورة القصص والوقفات، وبعض التدبرات والتأملات في آيات سورة القصص. وصلنا إلى المجلس الثالث بإذن الله سبحانه وتعالى، أن نقرأ بإذن الله الآيات ثم نقف مع ما تيسر منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. تكلمنا في المرتين السابقتين عن مقدمة السورة وما بعدها، من أن فرعون عليه لعنة الله على في الأرض وجعل أهلها شيعة، أراد أن يحافظ على هذا العلو وهذا الملك، وخاف أنه ينازعه في بنو إسرائيل بسبب رؤية رآها، فصار يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم عشان ما فيش واحد منهم يكبر ويكون على يديه زوال ملكه، زي ما رأى في الرؤية أو زي ما عبر له الرؤية كهانه وسحرته. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أمرا آخر، أراد أن يورث بني إسرائيل ملك فرعون. وتكلمنا أنه لا رد لإرادة الله سبحانه وتعالى، وكيف لطف الله سبحانه وتعالى بموسى عليه السلام وبأمه، وكيف جرت الأقدار بما أراد الله سبحانه وتعالى رغم أنف فرعون. فجعل موسى عليه السلام الذي يكون على يديه هلاك ملك فرعون، جعله الله سبحانه وتعالى يتربى في بيت فرعون ويأكل طعامه ويركب مراكبه، حتى بلغ موسى زي ما في ذكرنا في المرة السابقة، حتى إذا بلغ أشده، فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. ثم قص الله سبحانه وتعالى علينا لحظة من اللحظات الفارقة ومرحلة مفصلية في حياة موسى عليه السلام لما قتل القبطي خطأ نصرة للمظلوم ودفعا للظلم عنه، فأصبح بذلك مطلوبا للعدالة الفرعونية الظالمة يعني. فاضطره ذلك إلى الخروج من هذه الحياة المرفهة في مصر. لما جاءه الرجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها موسى عليه السلام خائفا يترقب، خرج من مصر لا يعرف إلى أين يذهب، إلى وجهة لا يعرفها، لا يعرف الطريق إليها. صار في صحراء مفاوز، ولكن كان مستصحب لحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، هو يسير في هذا الطريق يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والسداد. ولذلك قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. موسى عليه السلام كان يسير في هذه الطريق لا يعرف وجهته ولا يعرف الطريق إلى وجهته، حتى إن كان في بعض أقوال المفسرين أنه كان يعرف أنه ذاهب إلى مدين لكنه لا يعرف الطريق إليها. فقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وهنا نقف مع هذه الآية بعض الوقفات. أول شيء إنه الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والذين ينصرون دين الله ويبذلون حياتهم في نصرة دين الله سبحانه وتعالى، الذين يستعملهم الله سبحانه وتعالى في نصرة هذا الدين وفي هداية الناس إليه، هؤلاء يصنعهم الله على عينه كما في سورة طه ولتصنع، كذلك يصنع الله سبحانه وتعالى عباده أولياءه وعباده المؤمنين الصالحين المصلحين. الله سبحانه وتعالى يصنعهم على عينه. ومن هذا الصنع ومن هذه التربية التي يربيها الله سبحانه وتعالى عباده أنه يبتليه في نار البلاءات ليذهب عنهم الزبد كما في سورة الرعد. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إنه الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده الصالحين لتذهب عنهم أو ليذهب عنهم هذا الزبد الذي في حياتهم، ولا يبقى في حياتهم إلا ما يرفعهم عند الله سبحانه وتعالى ويرقيهم في درجات القرب من الله سبحانه وتعالى، حتى تكون حياتهم وتكون دعوتهم وتكون نصرتهم للدين ويكون سيرهم في طريق الله سبحانه وتعالى خالصا لله، يكونوا مفتقرين إلى الله سبحانه وتعالى في كل أمورهم، لا يريدون إلا وجه الله سبحانه وتعالى بكل أعمالهم. وهذه هي الحال التي يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده، أنهم يكونوا مفتقرين إلى الله في كل أحوالهم، سواء في السراء والضراء لا تختلف أحوال قلوبهم أيا كانت أحوال ظواهرهم والظروف المحيطة بهم في الحياة، دائما متوكلين على الله سبحانه وتعالى، دائما متوجهين بقلوبهم إلى الله مفتقرين إليه في كل شيء. لذلك قال الله سبحانه وتعالى ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ده كان بلاء من الله سبحانه وتعالى لموسى ليرقيه في درجات القرب منه. ولما توجه تلقاء مدين قلنا أنه كان لا يعرف الطريق إليها، يعني واحد خرج مفاجأة من بيته هو مش قالوا له حكم فممكن تروح بقى تجهز شنطتك، لا مفيش، هو وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى فخرج منها خائفا يترقب بالفاء حتى تدل على السرعة، أنه مجرد ما سمع أن الملأ يأتمرون به ليقتلوه خرج مباشرة من القرية، ليس معه زاد وليس معه دليل يهديه الطريق وليس معه صاحب يعينه في طريقه أو يؤنسه في طريقه، مفيش، انعدمت كل الأسباب عن موسى عليه السلام في هذه في هذا الحال. ولما توجه تلقاء مدين في هذه الحال أسند الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو يعلم أنه حل هذه المشكلة وأن خروجه عليه السلام من هذا البلاء لن يكون إلا بالله. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، توجه بحاجته إلى الله سبحانه وتعالى. وده حال المؤمن في كل أحواله، مع أنه الإنسان المؤمن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في حوائجه، أول شيء الإنسان بيتوجه إليه عندما يحتاج أي شيء هو أن يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى، أنه مش أول ما تطرأ للإنسان حاجة يبدأ يفكر أنا أحلها إزاي، طب هكلم مين، طب هجيب فلوس منين، طب لا، التوجه إلى الأسباب والنظر في الأسباب ده بيكون مرحلة تانية بقى، بيبقى خطوة متأخرة في خطوات حل المشاكل عند المؤمن. المؤمن أول شيء عشان يحل مشاكله بيتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. أسباب الدنيا كلها لو اجتمعت للعبد لن تنفعه شيئا إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. فلذلك المؤمن حينما تضيق به الدنيا وتضيق به الأرض وتضيق عليه نفسه وظنه ألا ملجأ من الله إلا إليه، أنت خلاص أنت بتصل إلى مرحلة أنك عارف أن ما فيش ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى، محتاج تتوجه بقلبك إلى الله، محتاج تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى بطلب حاجاتك وأن تصمد إلى ربك سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال قل هو الله أحد الله الصمد. المفسرون يقولوا في بعض الأقوال في تفسير الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حاجاتهم، إنه السيد صاحب السؤدد والعظمة والمجد سبحانه وتعالى اللي أي عبد محتاج أي شيء بيروح له يسأله ويطلب منه فيعطيه ما أراد سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن أذكار النوم اللي احنا بنقولها، احنا مين ممكن ما نبقاش منتبهين لهذا المعنى الجليل فيها؟ وألجأت ظهري إليك، أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك. أنت بتصمد الله، بتركن إلى الله سبحانه وتعالى، تركن إلى ركن شديد، ده الركن اللي احنا بنأوي إليه لما بنتوجه بحاجاتنا إلى الله سبحانه وتعالى. ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. فتصور أنه إيه، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ففي هنا حلقة مفقودة في القصة، أنت مش عارف إيه اللي حصل. طب إيه اللي حصل؟ طب جاله حد؟ طب عرف إزاي؟ طب فين صورة إجابة الدعاء؟ إجابة الدعاء لم تذكر وهداية الطريق لم تذكر في هذه الآيات. الحديث انتقل مباشرة إلى أنه وصل إلى مدين، خلاص وصل إلى وجهته التي دعا الله سبحانه وتعالى أن يصل إليها. وده فيه إشارة إلى أن أمر استجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء العبد إذا لجأ إليه أمر مفروغ منه. إحنا مش هنحتاج إن إحنا نذكر إجابة الدعاء، هو خلاص موسى عليه السلام توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، قال عسى ربي أن يهدينا سواء السبيل، فأجاب الله سبحانه وتعالى دعاء موسى فوصل إلى مدين. فلما بقى ورد ماء مدين ممكن خلاص نخش في بقية الأحداث بتاعة القصة، لكن مسألة إنه إجابة الدعاء ده أمر مفروغ منه، مفيش فيه كلام أصلا. ثم قال ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وأمة من الناس الجماعة الكثيرة من الناس، إنه في عدد كبير من الرجال واقفين يسقون الأنعام أو المواشي بتاعتهم على هذه. ووجد من دونه امرأتين تذودان، يعني كل هذه الأمة العظيمة من الناس، كل العدد دوت من الرجال واقفين يسقون مواشيهم وشايفين اتنين مرأتين عايزين يسقي الغنم بتاعهم، مفيش لا يتحرك فيهم ساكن، مفيش حد فيهم يفزع ان هو يعين هاتين المرأتين. ويبدو حتى انه الامر ده مش اول مره، واضح ان دي حاجه متكرره، يعني لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير، ان الرعاء دول كل شويه يجوا كل شويه يسقوا واحنا نستناهم لحد ما يخلصوا وبعدين نخش نسقي مكانهم، انه واضح ان ده شيء جرت به العاده في عند هذا الماء. فده برضو أمر من قلة المروءة في الرجال، إن هم يعني يروا المرأة ضعيفة أو مرأة تريد إن هي تفعل فعل معين أو محتاجة إعانة ومحتاجة إغاثة في أمر معين، ثم يتركها ويروح ينشغل بمصالحه وينشغل بأموره ويسيب الأمر. ده مش من المروءة التي يجب أن يكون عليه الرجال. وجد عليه أمة من الناس يسقون، على الأقل في حد يسعى لغوث هؤلاء، حتى إنه لدرجة إنه هو في الآخر في واحد غريب هو اللي جه ساعدهم، واضح إن كان في إشكال كده في الرجالة اللي واقفة. وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. الذود اللي هو طرد الأغنام عن الماء، إنه عارف الأغنام بتبقى رايحة عشان تشرب، فلا بيهشوا كده الغنم، بيرجعوه لورا، بيبعدوه عن مكان بتاع السقي. ده اسمه الذود، إنه لحد ما الرجال يفرغوا من السقي بتاعهم وبعدين يدخلوا الأغنام بتاعتهم تسقي. قال الله سبحانه وتعالى: وجد من دونه امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. والآية هنا فيها إشارة، يعني بعض المفسرين أخذ منها إشارة أنه المرأة قد تحتاج إلى أن هي تباشر أعمال الرجال، أن هي ممكن بعض النساء يضطرهم الحال وتضطرهم الظروف وتضطرهم الحاجة لأن هم يعملوا يبدأوا يشتغلوا في الشغل بتاع الرجال، يعني يباشروا أعمال الرجال ويسعوا أو يسعين بقى في طريق المعيشة وكسب المال، وتبقى مضطرة أن هي تنزل تشتغل مع نفس الشغل بتاع الرجالة. ده أمر يعني إيه أباحته الشريعة أو أمر مباح في شريعة الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن طبعا الأمر دوت ليه شروط معينة وليه ضوابط معينة حددها برضه الشرعي. وبعدين تأمل التوازن الشرعي البديع في ذكر أوصاف المرأتين في الآيات القادمة، لما قال الله سبحانه وتعالى: تذودان، ان هم بيذودان عمالين يهشوا الغنم ويبعدوا الغنم عن مكان السقي عشان لا يختلطوا بالرجال، عشان ما يحصلش هذه المزاحمه بينهم وبين الرجال، يبقى ده امر محتاجين ننتبه اليه. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال بعدها: فجاءته احداهما تمشي على استحياء، يبقى ده برضو من الاوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لهاتين المرأتين، ممكن ان هذه كان هذه الاوصاف جاءت في سياق المدح لهاتين المرأتين، اشاره ان هذه الصفات صفات يحبها الله سبحانه وتعالى في المرأة. وحتى انه ده جه بعد ذكر مباشرة المرأتين للعمل، ان هم بيعملوا عمل من اعمال الرجال، ان هم واخدين الغنم ورايحين يسقوا، ودي اعمال معروف في اغلب الامم ان دي من اعمال الرجال اصلا. فذكر هذه الاوصاف والتوازن الشرعي اللي حصل، انه مش معنى ان النساء ان واحده او بعض النساء اضطرتهم الحاجه واضطرتهم الظروف ان هم ينزلوا يشتغلوا في اعمال الرجال، ان هي خلاص هتبقى تتعامل كانها بقت راجل. لا لا، بيتعاملوا بيحافظوا على الاوصاف التي يحبها الله سبحانه وتعالى في المراه، ان هم يذودوا انفسهم عن مواطن المزاحمه ومواطن الاختلاط المباشر بالرجال، يكون المرأة تحافظ على حيائها وهي بتتعامل مع الرجال. وده للأسف عكس النمط اللي بيروج ليه في وقتنا هذا بقى، في ازاي او ايه اللي يجب النساء تكون عليه، ان هي تكون مرأة متحررة واستقلالية واندبندنت وومن، وان هي تحقق ذاتها. الامر ده، النمط ده في التعامل، والنمط دوت في فهم النساء، فهم الرجال والنساء لطبيعة النساء أصلا في الحياة والفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، ده في إشكال، ده في خلل. حتى إنه المسلمة بقت بتخجل إن هي حد يشوفها في هذه الحال من الحياة، وهي بتعامل الرجال: أنت بتستحي كده ليه؟ تلاقي البنت المسلمة الحقيقة بتتصنع، تتكلف إن هي تتبسط مع الرجال وتتكلم بكل يعني إيه، بغير يعني ما فيش حياء وما فيش أي محاولة إلى منع هذا الاختلاط. لا، بتتكلف إن هي تنبسط إلى الرجال عشان ترضي الناس اللي حواليها وترضي الناس اللي باصين عليها، وده فيه إشكال. وكذلك أي صفة مدحها الله سبحانه وتعالى في عباده المؤمنين، أي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس مثلا، طريقة لبس الإنسان سواء الرجل أو المرأة، طريقة الكلام التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده، أي حاجة شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده في كتابه أو سنة نبيه، ما ينفعش إن الإنسان هو من يكون في صدره حرج من هذا الأمر. الإنسان يعتز بدينه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعتز بشرع الله سبحانه وتعالى. ربنا شرع للمرأة إن هي تكون حيية وإن هي تنأى بنفسها عن مواطن الاختلاط بالرجال، ده أمر لا يعيب حد، بالعكس ده أمر يعتز به الإنسان، تعتز به المرأة ويعتز به الرجل الذي يعين أهله ويعين زوجه ويعين بناته على ترك هذا الاختلاط وترك هذه المواطن. يبقى ده أمر مهم إن احنا ننتبه إليه في مسألة الاختلاط، إن احنا لا يكون في صدرنا حرج ونحن نقرر شرع الله سبحانه وتعالى في حياتنا في هذه المسائل. وده بخصوص أمر الأعمال. يعني هيأتي معانا إن شاء الله الحديث عن إزاي بقى المرأة تتكلم مع الرجل أو كلام المرأة مع الرجل، في يعني عند آية قادمة يعني أو في فقال موسى عليه السلام: قال ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وطبعا هنا واضح انه في هنا ظروف اضطرتهم الى ذلك، عشان برضه ما حدش يقول ايه طب ما النساء ما هي نازله تسقي هي ومش عارف ايه والزوج ليه. وهنا المراه لما سالها موسى عليه السلام قال ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. ان في ظروف اضطرتنا الى ذلك، ان عمل المراه في هذا الموطن ده امر عارض، مش الاصل، مش الاصل ان المراه تكون واقفه وسط الرجاله بتعمل في هذا العمل، لا، العمل المراه في هذا الحال ده امر عارض مش الاصل، عارض بسبب ظروف معينه اضطرتها الى ذلك او حاجه معينه اضطرتها الى ذلك. مش كل النساء، مش هتبقى تجربه تعمم على جميع نساء المؤمنين. ثم قال: فسقى لهما ثم تولى الى الظل. موسى عليه السلام لما قال ما خطبكما، وده طبعا على عكس بقى الامه من الناس اللي كانت واقفه، موسى عليه السلام لما شاف المنظر ده وشاف المرأتين عمالين يهشوا الغنم بتاعهم والرجاله واقفين عمالين يتزاحموا على مكان السقي والمرأتين بيشيلوا الغنم ويذودوه عن مكان السقي، المنظر استفزه. يعني كان صاحب مروءه عليه السلام، ازاي منظر زي دوته؟ في حاجه غلط هنا في الموقف دوت او المشهد ده، في اشكال محتاجين نتدخل نحله. قال ما خطبكم؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. عايزين نحل الاشكال دوت، ما ينفعش المرتين دول يكونوا واقفين في هذا الموطن وما فيش حد بيحاول يساعدهم. وموسى عليه السلام لما قالوا له كده، ما يعني هو الراجل طبعا جاي من سفر هربان وعليه حكم اعدام ومعدي الصحراء وجاي تعبان ومعهوش زاد ومعهوش صاحب وما كلش حاجه بقاله ايام، ما قالش بقى انا مالي، انا جاي بقى لي سفر طويل وماشي بقى لي فتره وهجيب منين قوه وانا ان انا اخد الغنم واسقيه. الرجل صاحب المروءه وصاحب الشهامة لا يفكر في هذه الأمور. لما بيقع أمامه موقف لمسلم أو إنسان يحتاج إلى معونة ويحتاج إلى إغاثة، لا يفكر، يتوجه ويبادر مباشرة إلى إعانة هذا المحتاج. فسقى لهم ثم تولى إلى الظل. فسقى لهم، حتى الفاء بتدل على السرعة، إنه ما خدش وقت إنه يفكر، ما خدش وقت إنه يرتب أموره، طبعه طيب، طب أخد أكل حاجة بسرعة، يعني ايه اخد اي طاقة كده عشان اعرف، لا، فسق لهما ثم تولى الى الظل. يصدر الرعاء، قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. يصدر الرعاء يعني الرعاء دول الناس اللي بترعى الغنم بتاعهم، الرجال الامة من الناس اللي واقفين يسقوا اغنامهم دول على او مواشيهم على الماء، يصدر ان هم يخلصوا السقي بتاعهم ويمشوا. يصدر يعني ايه؟ من عكس ورد، عكس ورده صدر، انه ورد دوت وصل عند الماء وبدا يسقي الماشيه بتاعته وصدر عن الماء، يعني خلص السقي ومشى. فكنا بنقول انه موسى عليه السلام فسقى لهما ثم تولى الى الظل. وده خلق مهم من اخلاق اهل الاسلام، انه الانسان المسلم يفزع لاخيه، انه يبادر الى اعانه المحتاج حتى وإن لم يسأل. يعني أنت مش محتاج حد، لما تشوف حد محتاج حاجة أو محتاج إعانة في شيء، ماشي في الشارع لقيت حد في موقف محتاج إغاثة محتاج عون منك، مش ما تستناش إنه يسأل، ما تستناش إنه يلف حواليه ويبدأ يبحث عن حد يعينه. الإنسان المسلم يبادر مباشرة إلى إعانة هذا المحتاج. وده حتى ورد في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض أبواب الخير التي حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها، قال: تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. تعين ضائعا أو تصنع، واحد ضائع، واحد ضائع أو عنده مشكلة مش عارف يحلها، في تروح تساعده تعينه. وفي بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة، فمن هذه الأبواب الصدقة. قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. يعني يلاقي واحد ذا حاجة وملهوف على هذه الحاجة وقاعد متوتر ومش عارف يحل المشكلة ازاي، يروح يساعده، يروح يفزع إلى إعانة أخيه المسلم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فخلص السقي بتاعهم وأعان هاتين المرأتين وخدوا الغنم بتاعهم ومشوا، ثم تولى موسى عليه السلام الى الظل، انه راجل مسافر بقاله ايام في الصحراء ومش لاقي اكل، تولى الى الظل قاعد مش لاقي اكل ومش لاقي لسه مش عارف هيبدا يتصرف ازاي، وهيجيب سكن منين وهيجيب اكل منين وهيشتغل منين عشان يجيب فلوس يشتري بيها الحاجات دي. لسه الامر صعب عليه عليه السلام في هذه الحال. فسقى لهما ثم تولى الى الظل، فقال ما عادش بقى يخطط، لا نبدا الاول زي ما كنا بنقول بالتوجه الى الله سبحانه وتعالى. اول شيء توجه به موسى الى الله سبحانه وتعالى هو الافتقار الى الله، فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. والمفسرين يعني ذكروا معاني كتير في هذه الايه، بعضهم قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير، يعني يا رب اي شيء تنزله الي انا محتاج الى اي شيء تنزله الي، ايا كان قليل او كثير، غث او سمين، اي شيء انزلته الي انا فقير اليه في حالي هذه من الضعف والفقر والحاجه. وبعضهم يعني قال غير ذلك. وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذه الايه قال وكان قد بلغ به الجوع ما بلغ وانه لاكرم الخلق يومئذ على الله. ده معنى نلتفت اليه، معنى مهم. الله سبحانه وتعالى قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فموسى عليه السلام كان من المحسنين في عبادة الله، وكان ممن آتاه الله سبحانه وتعالى وأنعم عليه بالحكمة والعلم، فهو واضح أنه كان من أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك بلغ به الحال إلى هذا الأمر، أنه من الجوع والتعب والطرد من بلدي. وده يشير إلى هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، أن الدنيا ليست بشيء عند الله سبحانه وتعالى. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. الدنيا ليست بشيء عند الله، والدنيا ليست كرامة يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يرضى عنه. الأمر ما هوش كده. الله سبحانه وتعالى قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، لا، ما ينفعش الإنسان يفهم كده عن الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش تبقى متصور إن ربنا لما يعطيك من الدنيا يبقى كده ربنا بيحبك، ولما ربنا يمنع عنك الدنيا يبقى ربنا كده ما بيحبكش وكده ربنا بيهينك. ده طريق دي كلا، دي طريقه كنت في الاكرام، دي طريقه الانسان في اكرام في او طريقه الناس في اكرام بعضهم واهانه بعضهم. لما واحد يبقى عايز يكرمك يديك فلوس، وعايز يهينك يمنع عنك. لكن الله سبحانه وتعالى ليس كذلك. ممكن يكون هذا الجوع الذي بلغ موسى عليه السلام فيه ما بلغ، ده كرامة له عند الله سبحانه وتعالى، ورفع له في درجته عند الله سبحانه وتعالى، وسبب من أسباب صناعته على عين الله. فده الإنسان المؤمن محتاج أن يكون منتبه إلى هذا المعنى وهو بيتعامل مع هذه الحياة وما فيها من بلاءات. فلقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فبات الإنسان في البلاء وصبره على البلاء، وأنه لا يجزع حينما يصيبه بلاء، وأنه لا ينسى أخلاقه، وأنه بيظهر تمام الافتقار الله سبحانه وتعالى ويشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. هذا الأمر يستجلب رحمات الله، أنه ما تظنش أنك صبرك على البلاء وأنك تفضل صابر وتفضل محتسب وتفضل مفتقر إلى الله وتدعو الله وتجأر الله سبحانه وتعالى ثم لا يرحمك الله سبحانه وتعالى ويذهب عنك بهذا البلاء، أو يذهب عنك هذا البلاء الذي ابتلاك به، أو يرفع به درجتك عنده سبحانه وتعالى. موسى بعد ما كان طريد شريد معهوش زاد وملوش مأوى وملوش صاحب، الله سبحانه وتعالى رزقه كل ذلك بهذا الدعاء وبهذا العمل الصالح الذي فعله. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء مباشرة بعدما دعا. الفاء هنا زي ما نقول للسرعة في السرعة في هذا الفعل. جاءته إحداهما كأنه ما كانش فيه فاصل بين الدعاء والإجابة، يعني المرأة جاءته إحداهما تمشي وهو لسه في الظل اللي كان بيدعو فيه، ما سابش الظل ومشى حتى، يعني هي رجعت له في نفس المكان الذي جلس فيه يدعو الله سبحانه وتعالى. ده يدل على إجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء موسى عليه السلام. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، حتى أن بعض المفسرين يقول على استحياء هنا على هنا حرف في اللغة يسموه حرف للتمكن، ان هي كانت كأنها تركب هذا الاستحياء، كأنها متمكنة من هذا الاستحياء في غاية الحياء، في شدة الحياء من هذا الموقف الذي لا مفر لها منه، ان هي رايحة لراجل قاعد واحد غريب قاعد لوحده بعيد عن بيتها، بتدعوه ان هو يجي لبيتها عشان ابوها يجزي، امر شديد على المرأة ان هي تفعل ذلك، طبيعي جدا في المرأة ان هي تستحي من موقف مثل هذا، وده امر مش مذموم زي ما كنا بنتكلم في عدم الانسان ما يكونش محرج من دوت، من صفه معينه يحبها الله سبحانه وتعالى في مساله استحياء المراه في مثل هذه المواقف، ده مش امر مذموم، بالعكس ده امر محمود في حق المراه، وده مش مرض نفسي مثلا زي ما بعض الناس يحب ان هو يصف ذلك في المؤمنات ويشنع عليهم، ده مش مرض نفسي يصيب المؤمنه، ولا ان هي ضعيفه، ولا ان هي مش قادره تتكلم، ولا ان هي مش عارفه تتعامل مع الناس، لا ده حياء فطري الله سبحانه وتعالى يحبه في المراه. وده حتى ان عمر رضي الله عنه في هذه الايه قال: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، يعني حط ثوبها على وجهها مستحية من هذا الموقف، ليست بسلفع خراجة ولاجة، السلفع المرأة الجريئة على الرجال اللي بتتعامل مع الرجال وكأنها بتتعامل مع واحدة صاحبتها عادي، ما بتتكلم بنفس الطريقة وبتضحك بنفس الطريقة وبتهزر بنفس الطريقة وما عندهاش مشاكل وما عندهاش حدود بينها وبين رجالها، المرأة السلفع دي خراجة ولاجة رايحة جاية ما عندهاش مشاكل، بتتعامل مع كل الناس وبتختلط بكل الرجال وما عندهاش أزمة في هذا الأمر، فده هنا خلل في حياء المرأة، احنا محتاجين نستدرك على أنفسنا، محتاجين نرجع إلى شرع الله سبحانه وتعالى ونفهم إزاي الله سبحانه وتعالى شرع لعباده كيف يعامل بعضهم بعضا. قالت: جاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فنسبت هنا الدعوة إلى أبيها عشان برضو ما يكونش الأمر فيه شبهة أو فيه شيء يثير الشبهات عند موسى عليه السلام. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أبونا الشيخ الكبير اللي قلنا لك إنه مش قادر يشتغل وإحنا نازلين نشتغل مكانه عشان هو مريض وكبير في السن وما يقدرش، ما قدرش انه يجي لك بنفسه، فبعتني ليك اقول لك انه يدعوك ليجزاك اجر ما سقيت له. وده في برضه دليل على ان سنه النبي صلى الله عليه وسلم في المكافاه على الاحسان سنه جاريه في الامم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع اليكم معروفا فكافئوه، فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كفأتم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليك معروف من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. إنه ده خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان لما يحسن إليك في شيء أو يصنع إليك معروف أو يساعدك في حاجة أو يحل لك مشكلة كنت واقع فيها، من أخلاق الإسلام إنك تكافئ هذا الإنسان على هذا المعروف الذي صنعه إليك، وهكذا تكون هذا يكون هذا الخلق ويكون الإحسان دائر بين عباد الله سبحانه وتعالى، والمجتمع كله يكون بيحسن إلى بعضه، ما يكونش في حد عنده شعور بالاستحقاق، الخلق ده بيربي في النفس الكرم وعزة النفس، إنه الإنسان لما يحسن إليك في شيء ترد هذا الإحسان إليه، فيكون المجتمع قائم على هذا الخلق، وما يكونش زي ما قلنا الإنسان، وده للأسف موجود في بعض الأجيال، يعني بعض الناس بقى اللي طالعة وحتى يعني من الأجيال القديمة، تحس إن واحد عنده شعور وهم كده بالاستحقاق، إنه إن أنا المفروض إنه الناس اللي حواليا كلها تعطيني وتكرمني وتحسن إلي ومحدش في حاجة عندي، هو يأخذ ولا يعطي، أنا باخد بس. وده للأسف خلق سيء جدا في الإنسان، يعني خلق ينفر الناس عن التعامل مع الإنسان. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، انه ما يبقاش الراجل تعب وساعدك واتبهدل معاك وحاول يحل لك مشكلتك، وبعدين انت اول ما خلصت المشكله واتحلت قمت لافف في وشك وماشي، ولا كان في حاجه حصلت، ولا كان الراجل احسن اليك، ولا كانه خد من وقته وساعدك، ولا كانه خد من صحته او شفع اليك عند فلان عشان المشكله تتحل، انت ولا كان كل ده حصل، انت حاسس انه هو عمل حاجه طبيعيه جدا وهو ملوش حاجه عندك، ده اشكال في خلق الانسان. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وطبعا هنا برضو زي ما قلنا أنه كلامها إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، هنا في تأكيد أنه لما قالت الابنتان في الأول آية وأبونا شيخ كبير، ما قدرش يذهب إلى موسى عليه السلام يدعوه بنفسه، من أصلا مقتضى المروءة من الرجل عشان لما يجازي أو يكافئ إنسان على معروف صنعه لأنه يروح له بنفسه، لكن الرجل كان كبير ما كانش يقدر أن هو يقوم بذلك، فأرسل ابنته في ذلك. وفي الآية برضو ما يعني عشان الإنسان يكون متزن، زي إحنا كنا بنقول دايما أنه الشرع جاء بهذا التوازن، مش معنى أنه الشرع وضع حدودا لمسألة الاختلاط وحذر منها في نصوص كثيرة، وطبعا اللي عايز يرجع لتفصيل بقى أو تحرير لمسألة الاختلاط يرجع مثلا لكتاب الشيخ الطريفي فرج الله كربه، كتاب الاختلاط تحرير وتقرير وتعقيب أظن الشيخ طريفي، أو كتيب برضو صغير للشيخ عامر بهجت ذكر فيه بعض النصوص أو ذكر فيه النصوص التي جاءت في مسألة الاختلاط، وفي كتاب برضو تاني للشيخ خالد السبت يعني توسع فيه شوية عن الكتابين التاني. اللي عايز يستفيد بقى طبعا، لأن احنا هنا مش في موطن يعني تقرير بقى الحكم شرعي أو كده، يرجع لي الكتب دي عشان يقرر ويشوف النصوص التي جاءت في هذا الأمر وكلام العلماء فيه. لكن اللي بيعنيه هنا الوقوف مع الآية وبعض التأملات في الآية، إنه حياء المرأة واحترازها من الاختلاط وبعدها عن مزاحمة الرجال والاختلاط بالرجال لا يعني إنها لا تعامل الرجال مطلقا وإن هي لا تخاطبهم مطلقا. ده في نوع انفصال عن الواقع، ما فيش حاجة اسمها أصلا إنه مرأة يعني مش هتعرف تحترز من ذلك في حياتها كلها، وإنه ده الأمر الشرعي الذي جاء به القرآن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إنه المرأة لما تيجي تتكلم مع راجل في أي شيء، نزلت تخضح يعني نزلت تشتري حاجة، هتركب مواصلة، هتعمل أي تعامل بين المرأة والرجل، المرأة مطالبة إن هي تتكلم بالمختصر المفيد، خلاص إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لك، خلاص الأمر انتهى هنا وانتقلنا إلى مرحلة جديدة. مش المرأة الحية، هذه المرأة الحية التي جاءت لموسى على استحياء قالت الكلام اللي يكفي انه يفهم موسى هي عايزة تقول له ايه، ما زادتش عندما ما عادتش تخضع بالقول، ما يعني ممكن ايه، وتلاقي واحدة تانية من السلفع بقى التي وصفها عمر رضي الله عنه، جيت والله شكرا جدا على السقاء، احنا مش عارفين من غيرك كنا هنعمل ايه، انت انقذتنا واحنا كنا في موقف صعب وانت لحقتنا، ولازم تيجي معانا نغديك ونشكرك على الشهامة والجدعانة اللي انت عملتها معانا. ما دخلناش في الامر ده، لا احنا بنقول الكلام اللي بيخلص الحوار او بنقول المختصر اللي محتاجين نوصله او خلاص وننتقل الى ما بعد ذلك. نسفت الدعوه لابيها ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، وما زادتش على الكلام، خلاص وقفت هنا. وبرده بيدل على دوت قول موسى عليه السلام، قال ما خطبكما، ايه اللي حصل وايه اللي موقفكم هنا وانتم ما حصلش حوار طويل بينهم، لا قال ما خطبكما، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. مختصر مفيد، الموضوع اتحل، موسى عليه السلام دخل سقى لهما ثم تولى الى الظل، ما حصلش حوار بعد كده خلاص. يبقى ده الطبيعي في التعامل، لكن ما زاد عن ذلك الخروج بقى عن حد الشرع في مساله الاختلاط بالتفريط بقى في حكم ان احنا حتى تلاقي رؤوس النساء تتساوت بالرجال في كل بقى الميادين، في اي شغل النساء بتتكلم بنفس الطريقه اللي بتكلم بيها الرجال ومفيش مشاكل والناس كلها بتتكلم على الله والناس كلها بتهزر وتضحك معه، ده بيوقع العباد في العنت. وللاسف لما تخلينا عن هذا الحكم وتخلينا عن حكم الاختلاط في شرع الله سبحانه وتعالى، وبدأنا نشوف مصائب بتحصل في كتير من المؤسسات والشركات والمستشفيات وما إلى ذلك، في أغلب المهن بتلاقي مصائب بتحدث بسبب إيه؟ بسبب إن إحنا تخلينا عن هذا، بسبب إن إحنا شلنا الحواجز التي وضعها الشرع بين الرجال والنساء وسبناهم يعملوا اللي هم عايزينه ويتكلموا في اللي هم عايزينه وما عادش فيه هذه الحدود وما عادش فيه هذه الحواجز مرة أخرى. شرع الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم استوعبوا كل هذه النماذج عشان النساء تستطيع ان هم يختاروا النموذج المناسب لهم حسب اعرافهم وعاداتهم في حدود الشرع. مش ان احنا هناخد نموذج واحد نعممه على الناس فنلاقي الناس ذهبت في اتجاه منافي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم به وما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده. احنا محتاجين نفهم امتى النساء تبقى مضطرة ان هي تشتغل، امتى تبقى محتاجة ان هي تعمل دوت، امتى بتبقى محتاجة ان هي تخالط الرجال، طب لما تخالطهم هتتكلم معاهم ازاي، طب هتتصرف ازاي لما يحصل موقف معين. طب خلاص كل دوت احنا بنفهمه من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ذهب موسى مع المرأة، وطبعا بعض الإسرائيليات يعني ذكرت إن موسى عليه السلام هو رايح مع المرأة جه بعض الهوى فكشف شيء من جسد المرأة وهي ماشية قدامه فقال لها، وعشان الأمر ده احنا بنقوله لأن احنا نحتاجه بعد أيتين، كشف جزء من جسد المرأة، فموسى عليه السلام أخبر المرأة لا أنا همشي أنا قدامك وبيعرفيني الطريق منين، لأن احنا قوم ما ينفعش إن احنا ننظر إلى أجساد النساء وما ينفعش إن احنا ننظر إلى عورات النساء. فده برضو من خلق موسى عليه السلام وحفظه لدينه ولدين المرأة وحياء هذه المرأة التي جاءته على استحياء. قال فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. راح موسى عليه السلام إلى هذا الرجل الذي أراد أن يكرمه ويكافئه على الإحسان الذي أحسنه إلى ابنتيه. فراح له وبدأ يدور بينهم حوار وقص عليه موسى عليه السلام القصص وقال له والله أنا كنت في مصر وحصل كذا وفرعون وملأوا ائتمروا أن هم يقتلوني واضطريت أن نخرج. فقص عليه كل هذا القصص فقال الرجل له قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ولو حد مركز هيرى أنه نجوت من القوم الظالمين هو نفس ما دعا به موسى عليه السلام حين خرج من المدينة خائفا يترقب، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. فكأن الله سبحانه وتعالى أجرى إجابته لدعاء موسى على لسان هذا الرجل، إنه الله سبحانه وتعالى سمع دعاء موسى، الله سبحانه وتعالى سمع دعاء موسى عليه السلام ولم ينساه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا ينسى عباده ولا ينسى دعاء عباده. إن الله سبحانه وتعالى حيي كريم يستحي أن يرفع إليه العبد يديه ثم يردهما صفرا خائبتين، أو ثم يردهما صفرا خائبتين. الله سبحانه وتعالى لا يرد دعاء عبده. فالدعاء اللي دعاه موسى من أيام أو من على بعض الأقوال من شهور قبل ما يطلع في طريقه إلى مدين، الدعاء ده ربنا ما نساهوش، ربنا لم خلاص ما راحش مع الزمن. الله سبحانه وتعالى يعلم دعاء موسى عليه السلام وسيجيبه له. قال رب نجيني من القوم الظالمين، فبعد ما وصل إلى مدين وحصل الموقف وراح للرجل قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ده قرب الله سبحانه وتعالى من عباده الذين اقتربوا إليه، من عباده الذين دعوا الله سبحانه وتعالى ولاذوا بالله وجأروا إلى الله بحاجاته. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. دعوتك اللي دعيتها لربنا سبحانه وتعالى مش هتضيع عند الله، دعوة الإنسان ما بتضيعش عند ربنا. فده أمر الإنسان محتاج أنه ينتبه إليه في علاقته بربه أو في معاملته ربه سبحانه وتعالى. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، ما قالش نجوت من الظالم فرعون، لا نجوت من القوم الظالمين. ده دل على ان ملأ فرعون وجنود فرعون اللي بعتهم ورا موسى كل دول من الظالمين. الناس اللي بيستعملهم الظالم في ظلمه دول ظلم مثله، مش هو واحد بس اللي ظالم والناس اللي حواليه دول غلابة وبيسمعوا الكلام ومضطرين، لا الإنسان اللي بيستعين بغيره على الظلم كلهم ظلموا مع بعض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من كل ظالم. ثم قال الله سبحانه وتعالى قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكأن الحوار خلص بين موسى عليه السلام وبين الرجل هذا الرجل الصالح، قال لا تخف نجوت من قوم الظالمين، وخلاص كفه على احسانه، وخلاص موسى كانه ايه الحوار خلص وقايم بقى خلاص هيخرج موسى عليه السلام لطريقه، يبدا يشوف بقى المشاكل اللي كانت عنده، يبدا ياخد باسباب بقى البقاء من يشوف بقى حتى يشتغل فيها او سكن، او خلاص هيبدا يدور على هذا الامر في البلد الجديده الغريبه اللي هو ما يعرفش فيها حد. فاجرى الله سبحانه وتعالى على لسان احدى هاتين الفتاتين ما كان بسببه فتح الله سبحانه وتعالى على موسى كل ما كان يحتاجه موسى في هذا الوقت. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت يا أبت استأجر عشان يعمل الأعمال اللي احنا بنقوم بيها، احنا محتاجين حد أجيره، ما كانش في حد لاقيينه قوي أمين يقدر يقوم بهذه الأعمال، فكنا مضطرين إن احنا نقوم بيها احنا. وده في نرجع يرجعنا تاني انه الاصل ان المراه الاصل في المراه ان هي تكون في بيتها، وانه الرجال هم اللي بيتولوا مسؤوليه النفقه ومسؤوليه العمل ومسؤوليه الشغل، وان خروج المراه للعمل بيكون فقط عند الحاجه وعند الضروره، وان هي لو وجدت سبيل ان هي تترك هذا العمل وتقر في بيتها كما امرها ربها سبحانه وتعالى اي طريق تلاقيه عشان ترجع الى مقتضى الفطره ده تتاخذ هذا السبيل، ما تسيبوش. في نساء ممكن تلاقيها بتبحث عن مبررات ان هي تفضل في هذه الحاله، وتلاقيها مثلا بتقول لك والله انا لسه، يعني حتى ده للاسف منتشر في زماننا دوت في كل بقى مواقع التواصل، تلاقيه بيقول لك شغل المراه وعمل المراه والفلوس اللي المراه تجيبها ده سلاح بتقف بيه امام تسلط الرجال. يعني ماشي، يعني مسألة انه احنا نبقى متصورين ان الحياة لن تسير الا هكذا، ده امر فيه خلل، في خلل في فهم الحياة وخلل في فهم الشرع، انه ده امر بنضطر اليه او بنحتاج اليه. ايوه لما تبقى الظروف المرأة اضطرتها الى ذلك، لكن ما يبقاش ده النموذج اللي بيعمم على كل الناس، وانه لو في مرأة اختارت لنفسها ان هي تقر في بيتها وتطيع زوجها وترضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى لها من النفقة، خلاص ده امر يحبه الله سبحانه وتعالى من المرأة. ده مش معناه ان هذه المرأة بقى ايه اختارت لنفسها الدون في الحياة، وان هي ازاي لم تحقق ذاتها، لا، ده امر يتنافى مع شرع الله سبحانه وتعالى. قالت إحداهما يا أبت استأجره عشان يقوم بهذه الأعمال التي نقوم بها، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وبرضه في الآية هنا إشارة إنه في بعض الأوقات الأبناء والصغار، بعض الأبناء والصغار ممكن يشيروا ببعض الآراء على الكبار يكون فيها خير كثير، وده ينبغي انه يؤخذ بعين الاعتبار، انه الراجل الكبير او الناس اللي عندها خبره في الحياه، ماشي احنا فاهمين ان انتوا اكثر خبره مننا واكثر تجربه للحياه مننا، لكن احنا برضو ممكن يبقى عندنا شويه اراء، يعني ايه مش كلها احنا عارفين، بس بعضها ممكن يكون في بعض الخير او بعض الحكمه، فده يعني ما فيش مانع ان احنا ناخد وندي مع بعض. يعني بعض الناس يهمش للاسف كل الصغار ويهمش اراء الشباب بدعوى الخبره وكبر السن، وانت مش فاهم حاجه، وانت انا الخبره وانا التجربه، يعني وده للاسف اشكال، يعني انه ممكن يكون هذا الراي من الشاب يكون في خير للانسان وهو لا يدري، وان هو يعني يرفض هذا الخير بسبب تمسكه بقى بكبر سنه، وان هو مش عايز يسمع كلام شاب او مش عايز يسمع كلام واحد صغير ويبقى اسمه خد براي واحد صغير، وده في اشكال. يعني الانسان المؤمن يكون متواضع للحق اينما جاءه الحق او من حيث جاءه الحق يقبل به عادي، ما فيش مشكله ان واحد صغير يشير على الانسان بخير، وده مع حفظ طبعا مقام الكبار وحفظ تجاربهم وحفظ خبراتهم، وان هم اكثر حكمه واكثر فهم للحياه من الشباب. قالت احداهما يا ابت استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين. يقولوا ليه المراه قالت ليه احدى المراتين قالت هذا، يعني عرفت منين ان هو قوي امين؟ فإن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي لأنه رفع الحجر اللي فوق البئر لوحده بعد ما الناس خلصت سقي، هو خد الأغنام بتاعتهم يسقي، كان في حجر عظيمة فوق البئر اللي الناس بتسقي منه، موسى عليه السلام رفع هذا الحجر لوحده ففهمت منه إنه هو قوي. او ان هو كان بيستقي بدلو، يعني جاب الميه من البئر بدلو، ما كانش بيحملها الا عدد كبير من الرجال، ان الامه اللي كانت واقفه دي كانت بتساعد بعضها عشان تطلع الميه. موسى عليه السلام طلع كل ده لوحده، فعرفت ان هو قوي، وعرفت ان هو امين للقصه اللي ذكرناها من شويه، انه امرها ان هي تمشي وراءه وتعرفه الطريق عشان لا ينظر الى عورتها بسبب اي عارض او اي هوى ياتي يحرك ملابسها او شيء من ذلك. وبعض بعضهم قال برضو انه الامانه موسى عليه السلام ظهرت انه اغاث المرأتين وراح ساعدهم وهم محتاجين حد، وما طلبش منهم عوض وما لهمش طب انا كنت محتاج، طب انا هاخد من الغنم بتاعكم غنم مثلا قدام ان انا اسقلكم، قدام ان انا ساعدكم، او هاخد اجر على دوت. فده يدل على امانه موسى عليه السلام وحسن خلقه. ان خير من استاجرت القوي الامين. والشيخ سعد رحمه الله ذكر هنا يعني اشاره الى اهميه اجتماع القوه والامانه في الانسان اللي هيتولى عمل معين او هيتولى مسؤوليه عمل ما. لما تيجي تولي حد على عمل، تشوف واحد قوي كفؤ لهذا العمل، يقدر يشيله ويقدر يتحمل مسؤوليه هذا العمل، ويكون في نفس الوقت امين، وانه العمل لن يتم الا بهذين، انه يكون في قوه وامانه. لو في قوه وما فيش امانه، فهيعمل العمل صح وكل حاجه بس هيسرقك. طب لو في امانه وما فيش قوه، يعني فرحتي واحد امين ومش عارف يقوم بالعمل ومش عارف يقوم بالمسؤوليه التي تولاها، فذهبت المسؤوليه ولم تنفعنا الامانه بشيء. فلذلك كفاءه الانسان باجتماع هذين الوصفين فيه، القوه مع الامانه، وانه لما تفقد واحده من هذين الوصف من واحد من هذين الوصفين او الاثنين على بعض، هنا يبدا يحصل الخلل في العمل وفي مسؤوليات الناس. ثم قال اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج، فان اتممت عشرا فمن عندك، وما اريد ان اشق عليك، ستجدني ان شاء الله من الصالحين. وهنا تبدأ تظهر حكمة الرجل. يعني طبعا البنت أشارت على أبيها، يا أبت استأجره إن خير من صغير، يعني ممكن يبقى أجير عندنا تديله مرتب ويبدأ يعمل هو الأعمال ديت ونرتاح إحنا ونقعد في البيت وكل حاجة ترجع إلى أصلها تاني. فالرجل هنا من حكمته أضاف إلى هذا الاقتراح، بقى ده يدل على خبرة بقى الكبار وخبرة الشيوخ وإضافتهم إلى أفكار الشباب. فأضاف إلى عرض بتاع بنته، ده عرض آخر على موسى عليه السلام، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، لأنه ده راجل هيبقى بيخش ويخرج البيت وهيبقى موجود حوالين البنات، فعشان يكون وجوده في هذا البيت طبيعي وآمن، ما يكونش في مكان لنزغ الشيطان ووساوس الشيطان، وإن الناس تبدأ تتكلم في عرض هذا الرجل، او تبدا تتكلم في دخول موسى عليهم، او انه هيبقى في اصلا اختلاط برجل غريب مستمر في مكان ما، ده ممكن يفضي الى محظور وممكن يفضي الى امر خطر في حياتها هاتين الابنتين وحياه موسى عليه السلام. فاخبر الرجل موسى، قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية حجج، فان اتممت عشرا فمن عندك. انت انا عايز انكحك احدى بنتي هاتين، وعايز اجوزك واحده من بناتي دي على ان تاجر مهرها، هيكون انك تشتغل عندي 8 سنين تقوم بالاعمال اللي احنا محتاجين حد يقوم بيها، فان اتممت عشرا فمن عندك، لو خليتهم 10 سنين براحتك، ده من عندك، وما اريد ان اشق عليك، ستجدني ان شاء الله من الصالحين. وانا مش عايز اشق عليك، مش عايز اكلفك ما لا تطيق من الاعمال، وهتلاقيني ان شاء الله صالح معاك، ولا احملك ما لا تطيق، ولا افسد عليك شيء معين من في حياتك معنا، او حياتك معنا مش هتجد فيها شيء من العنت باذن الله سبحانه وتعالى. وهنا في برضو في إشارة في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى وفق موسى أو ساق موسى عليه السلام إلى هذا العمل، عمل الرعي ورعي الغنم ورعاية الغنم، فكانت دي دورة مكثفة لموسى عليه السلام، 8 سنين أو 10 سنين دورة مكثفة في السياسة. وذلك كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، انه الانسان لما بيرعى الغنم بيتعلم في الغنم دروس من الحلم والشفقه والصبر على راعي الغنم مع اختلاف طبائع بقى الغنم، غنمة بتهرب وغنمة بتجري وغنمة قاعدة مش عايزة تقوم تمشي وغنمة مش عارف عمالة تتخانق مع الغنم التاني. مسألة حسن بقى سياسة الغنم دي بتعين الإنسان على حسن سياسة الناس بعد كده لما يبعثه الله سبحانه وتعالى نبيا إلى الناس يدعوهم إلى الله ويعلمهم دين الله ويقودهم في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى. فكانت دي زي ما بنقول دورة مكثفة في تعليم موسى السياسة حتى يكون مؤهلا لما أراد الله سبحانه وتعالى له بعد قضاء هذه السنوات. قال موسى عليه السلام: قال ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فقال موسى: قال ذلك بيني وبينك، يعني الـ ماشي، يعني مسألة بقى من 8 سنين أو 10 سنين دي حاجة بيني وبينك، أي يعني على حسب ما يتيسر هقضي أي أجل فيهم، لا عدوان علي، ما ما ما لا يعني ما فيش حاجة عليا، مش هيبقى فيه ظلم عليا إن أنا أقضي 8 أو 10، دي حاجة هترجع لنا والله على ما نقول وكيل. فردوا الأمر في هذا العقد إلى الله سبحانه وتعالى، وإن الله شاهد عليهما في هذا العقد حتى يكون هذا العقد يعني على في بركة من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الشاهد عليهما في هذا العقد، فلا يطرأ على أحدهما أو يوسوس لأحدهما الشيطان أنه ينقض هذا العقد أو لا يوفي به. طبعا هنا الآيات هنا استدل بها كتير من المفسرين على كتير من الأحكام الشرعية في مسألة النكاح ومسألة العقود، فدي برضه يرجع إليها يعني في مبنيها ممكن كتب بقى أحكام القرآن، سواء يعني كتاب تفسير الإمام القرطبي أو الإمام ابن العربي أو غيرهم، لو عايزين نعرف إيه الأحكام التي أخذها يعني المفسرون أو أخذها الفقهاء من هذه الآيات. فكل هذه الصفات التي مرت معنا التي تحلى بها موسى عليه السلام كلها من آثار الحكم والعلم الذي وهب الله سبحانه وتعالى إياه، ودي مؤهلات موسى عليه السلام التي هيأه الله سبحانه وتعالى بها ليصير وعاء للوحي، ليصير رسولا يبلغ الناس رسالة الله. فكل ده كان تهيئة للمرحلة القادمة في حياة موسى عليه السلام، واللي بتبدأ بقوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس جانب الطور نارا. وده اللي هنتكلم عنه بإذن الله سبحانه وتعالى في المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا في فهم كتابه وسنة نبيه والعمل بهما والدعوة إليهما، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.